إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين في كل مكان. النهاردة هنكلمكم عن الشاعر الأسمر ابن الجنوب ابن أبنود الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي تولد في قرية أبنود في 11 إبريل سنة 38. يوم ما تولد كان مريض وهزيل وعليل لدرجة أن أبوه الله يرحمه الشيخ محمود الأبنودي قال أمه فاطمة عبد الجنديل، قال لها سيبيه يموت في هدوء، ما تتعلقيش بيه كتير علشان هو هيرحل لأنه ضعيف، اعتبر يا ستي أنك ما خلفتهوش، شد حيلك وهاتي لنا واحد غيره. لكن فاطمة عبد الجنديل الأم الرؤوم ما سابتش عبد الرحمن، ما استسلمتش ولم تيأس، قعدت تتهل إلى الله وتدعو بفيض من الأدعية لدرجة أن اللي ما يعرفوهاش قالوا أنها ما خلفتش قبل كده، مع أن عبد الرحمن كان المولود الرابع في سلسلة ولادها. عاش عبد الرحمن في الظروف دي لغاية ما بلغ 5 سنين، اشتد عوده قليلا بدأ يتحرك، ولما كبر شوية في ظروف الفقر اللي منتشرة في بلادنا في الصعيد بدأ ياخد صنارة ويروح يصطاد بها سمك علشان يجيب رزقه. كانت الحياة قليلة وبسيطة، وكان أبناء الجنوب يعتمدوا على نفسهم في توفير لقمة عيشهم. بعد كده لما جت مرحلة الابتدائي خرج من أبنود إلى مدينة قنا، يعني على بعد حوالي 20 كيلو أو أقل. هناك في مدينة قنا دخل مدرسة قنا الابتدائية. المدرسة دي كانت غريبة قوي، عارفين ليه؟ لأن المدرسة دي اتجمع في فصل دراسي واحد فيها 4. مين الأربعة دول؟ أولا الكاتب الراحل محمد صفاء عامر، الشاعر العبقري أمل دنقل، الروائي الكبير بهاء طاهر، وأخيرا عبد الرحمن الأبنودي. والأربعة دول أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلعوا من فصل واحد في مدرسة قنا الابتدائية، يكبروا مع بعض وينتقلوا لمجتمع القاهرة مع بعض بعد كده، ويتحولوا إلى أساطير في الشعر وفي الأدب وفي القصة وفي الرواية. عبد الرحمن الأبنودي كان واحد من هؤلاء. لما خلص الابتدائية اتعلم في مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية، وبعدين مدرسة قنا الثانوية. واللي ما يعرفوش كتير من الناس، عبد الرحمن اشتغل 5 سنين في المحاكم شغل عادية بعد ما خلص الثانوي، وبعدين استقال. سنة 1954 أبناء الصعيد يمكن يفتكروا الكلام ده كويس، وخاصة أبناء محافظة قنا، كان في سيل عارم نزل على سلسلة جبال البحر الأحمر واكتسح في طريقه كل حاجة وغرق البلاد. يومها كان مجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سمع بالحادثة دي طبعا الكبيرة اللي شردت ناس وموتت ناس وخربت بيوت وغرقت منازل وأراضي وزراعات. عبد الناصر تحرك معه مجلس قيادة الثورة إلى قنا، ولما وصل قنا كان عبد الرحمن ضمن الجموع الحاشدة اللي وقفت تستقبل جمال عبد الناصر، وهو قاعد واقف كده مع زميل ليه كان اسمه جمال نصاري. قال له يا جمال، مش الراجل ده اللي واقف هناك هو شبه جمال عبد الناصر اللي احنا بنشوفه في الصورة؟ قال له والله بانه هو. راح عبد الرحمن كان قلبه ميت وشجاع كده، اتقدم من عبد الناصر وقال له يا ريس، مش انت جمال عبد الناصر؟ رد عليه قال له ايوه. قال له ممكن اسلم عليك؟ بص له عبد الناصر وراح سلم عليه. نظرة عبد الناصر لعبد الرحمن الأبنودي في الوقت ده حفرت في ذاكرة عبد الرحمن الأبنودي حفرة لم تذهب رغم السنين الطوال، لدرجة ان كان بيقول الوقت ده واللحظة دي والنظرة دي من عبد الناصر كانت السبب في القصيدة اللي انا كتبتها عبد الناصر بعد كده. وبكرة نكمل كلامنا عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في شخصيات أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.